قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان، أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم، والثاني ما كان يعني ليهلكها بظلم منه، يعني ما كان ليهلكها بظلم منهم، والمعنى على القول ما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم، يعني المتقدم قبل التوبة، يعني يبقى ما كان ويعني ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني أي بظلم منهم أو بظلم من الله. بظلم منهم يعني مقصود أي بظلمهم المتقدم قبل التوبة أو قبل الإسلام، يعني وهم مصلحون الآن، أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني يعني بظلم منه أي من الله، يعني أي أنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكه، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون بمخالفة رسله يعني، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آيات الأنعام أيضا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، قيل لم يكن مهلكهم بظلم وبظلمهم وشركهم وهم غافلون، فلم ينذروا أي غافلون عن إيه؟ لم يرسل إليهم الرسل، فهو لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون، يعني أي لم ينذروا ولم يأتهم رسول، وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل. فإذا شهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه وتعالى قدره سببا مقتضيا لأثره من العقوبة، يعني كما قدر الطاعات سببا مقتضيا للثواب، وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر كجعل السم سببا للموت، يعني كجعل السم سببا للموت، والنار سببا للإحراق، والماء سببا للإيه؟ سببا للإغراق. فإذا أقدم العبد، يعني إخواني الكرام، فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك يبقى في أسباب للهلاك، يعني وأسباب للعقوبات يا إخواني، وأسباب للعذاب، يعني ما تنسبش بقى تقول الزلزال نتيجة التحرك القشرة الأرضية، أو تقول ده مثلا ده فيضان كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، لا، الله عز وجل يعني كما جعل يعني تقدير سائر أسباب الخير والشر، السم سبب من الموت، النار سبب من الإحراق، الماء سبب من الإغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك يعني بالمعاصي والبعد عن طريق الله عز وجل وتنحيات الشريعة جانبا، وقد عرف أن سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك يعني فهلك، فالحجة مركبة عليه، يعني فالمؤاخذة كالحريق مثلا، والذنب كالنار، يعني المؤاخذة من الله كالحريق، يعني واضح، يعني سبب الإحراق النار، والذنب كالنار، وإتيانه تقديمه نفسه للنار، وملاحظة الحكم في هذا لا يجدي عليه شيئا، وإنما الذي يشهده قيام الحج عليه ملاحظة الأمر، لا ملاحظة الإيه؟ القدر، يعني مش ملاحظة القدر، لا القدر بعد ما وقع، لا الأمر نفسه، يعني فجعل صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين، يعني بل هو من ملاحظة الجناية والأمر، ولكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود، كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار إخواني، إلا للنار، والشجرة إخواني التي يعني تشتمل على الثمر والشوك، يعني الثمر والشوك، فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح، إلى ما لا يعني يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حجة عدله بأن قدر عليه الذنب فواقعه فاستحق ما خلق له. قال تعالى: وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حقا حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الناس قسمان، يعني الناس قسمان، حي قابل للانتفاع، إن الناس يقولون إيه، الناس قسمان، حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، لأنه لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة، فيحق القول عليه بالعذاب وتكون عقوبته بعد قيام الحجة. يا إخواني، بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، لا طبعا، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، يعني أهم حاجة مش قابل ولا فاعل، وإنما تبان كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، إذ لو صلى الله عليه وسلم إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك، لم تثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، وعوقب بكونه غير فاعل مش غير قابل، يعني فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون، يعني وحق عليه العذاب، القول بالعذاب، كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت كلمتان، الكلمة حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت كلمتان، كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال تعالى: كذلك حقت، كما قال تعالى، كما قال تعالى إخواني الكرام، كما قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته. وحاصل هذا كله أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني، يعني إخواني أن يكونوا مع مراده يعني الديني منهم، أن يكونوا مع مراده الديني منهم، يعني لا مع مراد أنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم، فاستحقوا يعني كرامته، وأهل معصيته إخواني الكرام آثروا مرادهم على مراده جل وعلا، وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة، وإنما يؤثرون أهواءهم، وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم، يعني واضح. فأمرهم ونهاهم، فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مراده، على مرضات ربهم ومراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. ومن هنا كما يقول الإمام ابن القيم: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الآمر، يعني إلى الآمر، إلى الأمر والنهي، نظر إلى الحكم والقضاء، يعني واضح، وقد ذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. والنظر الثالث بقى يا إخواني النظر إلى محل الجناية ومصدرها، محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء، ويفيده نظره إليها أمورا. يبقى هنا إيه؟ احنا قلنا كم نظر؟ يعني أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، نظر إلى الحكم والقضاء، وده ذكرناه وضحناه، والنظر الثالث يا إخواني نظر، والنظر الثالث يا إخواني نظر إلى محل الجناية، نظر إلى يعني محل الجناية إخواني الكرام، نظر إلى إخواني إلى محل الجناية، نظر إلى محل الجناية ومصدرها وهي إيه؟ النفس الأمارة بالسوء. ويفيده نظر إليها أمور، أمورا: واحد، أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح. ومن صفة الجهل والظلم يعني لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها بها عن وصف الجهل، يعني والعمل الصالح الذي يخرجها بها عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها. يبقى نقطة مهمة جدا يا إخواني في النظر الثالث هذا إلى مصدر الجناية ومحلها وهو النفس الأمارة بالسوء. طيب هنستفاد إيه من الأمر ده؟ هنستفاد حاجة مهمة جدا، نعرف أن النفس جاهلة ظالمة. طيب إحنا ليه بنقول جاهلة ظالمة؟ عشان نحاول أن ننفي هذا الجهل وهذا الظلم إخواني الكرام، هذا الجهل وهذا الظلم. يبقى بننظر للنفس للمحل والمحل الجناية مصدرها النفس الظالمة الجاهلة. يعني طب الجهل بقى اللي هو إيه؟ الجهل والظلم الذي يصدر عنهما إيه؟ بيصدر الجهل والظلم عنهما كل قول وعمل قبيح، ومن صفته الجهل والظلم، ومن صفته الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله، فيجب له بذل الجهد فين؟ في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. يبقى عندنا الجهل قدامه ايه؟ العلم النافع، ماشي اخواني. طيب وايه تاني عن وصف الجهل؟ والعمل الصالح، يعني العمل الصالح الذي ايه يخرج عن وصف ايه؟ الظلم. يبقى نفس جاهلة ظالمة، يبقى هنعمل ايه؟ هنخرج عن وصف الجهل بالعلم النافع، وعن وصف الظلم بالعمل الصالح. مهم جدا، نقطتين مهمين جدا في الناظر الى الايه؟ الى النظر الثالث اللي هو محل الجناية، اللي هو يعني ومصدرها النفس الأمارة بالسوء، وبيفيدوا ايه النظر؟ انها جاهلة ظالمة. نسعى بنفي الجهل بالعلم النافع، ونفي الظلم بالعمل الايه؟ بالعمل الصالح اخواني، العمل الصالح اخواني الكرام الذي يخرجها عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها اكثر من ايه؟ فجهلها اكثر من ايه؟ من علمها، وظلمها اعظم يعني من عدلها، اعظم من ايه؟ من عدلها. فحقيق بمن هذا شأنه ان يرغب الى خالقها وفاطرها ان يقيه شرها، يعني وان يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فانه وليها ومولاها، يعني والا يكله اليها طرفة عين، والا يكلها اليه طرفة عين، فانه ان وكله اليها هلك، فما هلك من هلك الا حيث وكل الى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.